طيب أسألكم يا لو هلك هالك عن أختين شقيقتين وابن، المال الابن وأختين شقيقتين تسقط ليه؟ الابن أقرب جهة، ابن وأخت شقيقة القسمة صح، الابن يأخذ جميع المال لكن أخت شقيقة تسقط، لماذا تسقط؟ وجود الفرع الوارث تحفظ من الشاهد من الرحبية، شاهد من الرحبية ها هي على السقوط، مراجع الحج على سقوط الأخت الشقيقة بالابن. نعم ها وتسقط الأخت البنينة وبالأب الأدنى كما روينا. نعم يا عبد الله لو هلك هالك أخذ التعصيب، لو هلك هالك عن بنت وعم البنت أخذ النصف والعم يخلق صحيح أصل بالنفس. طيب لو هلك هالك عن أم وأخ لأب، الأم الثلث أخ لأب الباقي صحيح. لو هلك هالك عن زوج وأب، زوج النصف والأب الباقي، أنه سلم فما أبقت التركة في الأولى رجل ذكر. لو هلك هالك عن بنت وأخت الأم، البنت النص وأخت الأم ها تسقط، تعرف الشاهد بنت أخت الأم، الشاهد بنت وأخت الأم أي البنت والأخت اليوم وتسقط الأخوة بالبنين نفس الشهادة. لو هلك هالك عن بنت وأخت الأب وأخ الأب، البنت النصف وأخت الأب ها وأخ لأب، أخت لأب وأخ لأب أي عندنا بنت وأخت لأب وأخ لأب، البنت تأخذ النصف ها الباقي إيش تعصيب صحيح عصبة بإيش مع الغير ولا بالغير ولا بالنفس؟ نعم بالغير. طيب بسألك عشان يتضح لك السؤال، أي أقوى العصبة مع الغير ولا بالغير؟ بالغير، يعني إذا اجتمعت بنت وأخت لأب وأخ لأب الأخ مع الأخت مع الأخ عصبة، أتت البنت أو ما أتت، عرفت يا شيخ؟ إذا ما فيه أخ لأب البنت تسحب الأخت لأب معها عصبة، عرفت؟ أيوة، يعني أي أقوى أخوة اثنين ولا الأخوة الاثنين يقولون للميتة يا عمه ها؟ طيب بسألك سؤال عشان تتضح لك، بس في المثال هذا بنت وأخت لأب وأخ لأب الميت من؟ ها ها قد تكون الأم ميتة خلفت بنت، أو بنت أخت لأب أخ لأب، أو أخت لأم أو أخ لأم أو أب. طيب إذا كان الميت الأم، عشان أسهل لك مرة، أم ماتت عن بنت وماتت عن أخت لأب وأخ لأب، الأخ لأب وأخت لأب، وش يقولوا للبنت؟ ها؟ آه. بنت أخت لأب، فيقرب بنت أختك لأبيك ولا أختك لأبيك؟ عرفت؟ عشان كذا العصبة بالغير أقوى من العصبة مع الغير، عرفت يا شيخ؟ طيب عامر، تعرف فرائض الثلثين؟ طيب لو هلك هالك عن زوجتين وبنت، زوجتين الربع والبنت النصف، صحيح، زوجتين وبنت، تمام. لو هلك عن ثلاث بنات، لا ماشي، زوجتين الثمن، بس هو لنا جديد في الفرائض. لو ثلاث بنات وجدة، ثلاث بنات الثلثين والسدس، طيب لو ثلاث بنات وبنت ابن، البنات الثلثين وبنت ابن استكمل الثلثين خلاص. طيب بسألك، لو هلك هالك عن أختين شقيقتين وأختين لأب، شقيقتين ثلثين، طيب عمار، لو بنتين وأختين شقيقتين، تعصيب، صحيح، تمام، يعني أخوات مع أخوات وبنات مع بنات ابن، إذا استكمل الثلثين اللي تفهم يسقطون، أما بنات مع أخوات عصبة كذا. شو اسمه اللي وراك؟ عبد الله. لو هلك هالك عن أم وأخ لأم وأخ لأب، أيوة، نعم يا عبد الله، الأم السدس، وجود الجمع إخوة، نعم، أيوة، وأخ لأم سدس، وأخ لأب باقي عصبة، ها ها لا أخ لأب، ها شو؟ لا لا، أم وأخ لأم وأخ لأب. طيب أعطني سدس ونص، جدة وبنتين، تمام، عشان إن شاء الله الأسبوع الجاي يمكن الأحد أو الاثنين نبدأ في المناسخات، إن شاء الله على الاثنين إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سير نسألكم، ما نعطيكم زي كذا، قول أعطنا ربع وسدس، أعطنا ثمن وربع وهكذا، ثمن وسدس وهكذا، يعني خلاص عديت مرحلة الأصناف، نعطيكم الفروض أو التعصيب، تعطون أنتم الأصناف.